بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تحية لكم في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر، هذا الوقت الذي يجتمع فيه العابدون والذاكرون، هذا الوقت الذي يتنزل فيه المولى عز وجل إلى السماء الدنيا ليعطي كل واحد منا مسألته. نحييكم من هنا، من ساحة مسجد صلاح الدين بحي المنيل بمحافظة القاهرة، في نقلنا لصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. مستمعي الكرام، إن المعجزة الكبرى الباقية بين الخلق هي القرآن الكريم، وليس لنبي معجزة باقية سواه، إذ تحدى بها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بلغاء الخلق وفصحاء العرب. هذا قرآننا المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب دستور هذه الأمة، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. صدقت ربنا وبلغ رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين. مستمعي الكرام، ونحن كل ليلة نعيش مع القرآن الكريم من خلال نقلنا لصلاة الفجر عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، نعيش مع آياته، نتدبرها بأصوات طيبة راقية كل ليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. تعالوا بنا نستهل لقاءنا لفجر هذا اليوم، نعيش في رحاب سورة النساء بدءا من الآية 100 وحتى الآية 113، نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر وليأخذوا أسلحتهم كتابا موقوتا

ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منه كذا. مستمعي الكرام، عشنا في بداية هذا اللقاء في رحاب سورة النساء بصحبة القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. في بداية لقائنا هذا، لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من ساحة مسجد صلاح الدين بحي المنيل بالقاهرة، عشنا مع القرآن الكريم، الكتاب المعجز الذي حاول الكفار دائما أن يتحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجادلوه في هذا الكتاب. انظر أخي المستمع الكريم إلى قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. هذا هو عناد الكفار، لكن الله سبحانه وتعالى ناصر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم أخي المستمع الكريم دستور للأمة وللعالم أجمع، نزل على خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا منه بكل حرف حسنة وبكل آية نورا يهدينا إلى الطريق المستقيم. أيها المستمعون الكرام،